قاعده ای که ترش که لازم توجیه پیبکی اوه که مسائل اسلامی ازی طبقه بندی بکری للحاضی اهمیت و قسمتی مربوط با عقاید قسمتی تر مربوط با غیر عقاید بقیه مسائل که اوانیش طبقه بندی اکرین درجه بندی اکرین للحاضی اهمیت و بانو خواریان عقائد سنگی جنایه اساسا لمكتبه ومكتب الاسلام اساس ابي الزور بتو محكم دي شتي غير يقيني به للحاج السند وللحاج دلالته مطلقة لمسألة قاعدة الاسلامية فهيد شواج يعني اقل سندك شي يقيني به وكآية القرآن وكحديث المتواتر ولكن دلالتك يقيني به ظاهر به نص نبي اعتباري مية لمسألة قليلة نبي كويدة شوني احتمالي ظنيات بخلق ظنيات مظنون يعني حتى راجح او احتمالي راجح بباقي طرف مقابلة كشي ضعيف بي اي او شيء هشتا بكار ناي ابي صدر صدر يقيني بي جي شك وصبح وترديدي بي هيد جوري تيانا بي انجا بكار بي باشا مسألة شفاعة مسألة عقائدة بعقائد مربوطة بلا برين هل الحاجي ام قاعدة ولا الريوة اما اتوانين او وا احاديثك متواترنية لاعتبار ساقتي تين بو استناد بام مصورة للحاجي ما قديش او ايك دوم اكمين السل تحقيقي سند او وا سندي يقينين به باعتباره ك احاديث لمورد شفاعته هيك كان في متواتر نيه كبتواني لبرابري ايات القران وقبل ارزه اخر ايات القران هم تعارضي يا اخو جاء اقل متعارض سنويا وقتي وك نفسي اثري شفاعه بو شخصي معين هرشتي بو من كشفاعه بو شخصي معين به بو جناه شخص معين كببصري أو متعارض ذاته لغير واحد أو آية أو دعاية التي يشرحون لنا اللي قال عاية تقعين ترى من نظام فرمود بو الدنيا من يشفع شفاعة حسنة من يشفع شفاعة حسنة يكون له شكل منها يعني نصيب منها أما نتول أي بريد سلهم دنيا أما يتر حتى جمدي تشويقي فيها هي وشفاعتي حسنة خلص تشويقها كان شفاعتي حسنة أقرا والنظر شفاعة من دنيا وشفاعتي شخص بو الشخص شفاعتي شخص بو الشخص هذه الدنيا هي فقط أي شفاعتي السيئة اللي أختامتها يعني استفاد يارا بغلط استيوى مسلمة كمربوط بأمور دنيوية بس يعني مثلا شف أولاد فلان كس وايليا كرنوا شفاعتي السيئة تقريبا نا آخر أونية شفاعتي آخرت هستانها توا منظروا إيه لقيامتها وقت الزمان الأول ووط ما انتقسي نخين للحاجي زمانه و قسمتك بو زمان الدنيا قسمتي بو زمان آخرت أنا مربوط بزمان الدنيا يا لا ربتي آية كان مقصة آية كان وهاي مثل مرة في الدنيا أنا هب صرف مسائل دنيوية تسويق بو إنسان كتاب كابو كاري خيري خلق كومك كابو حل مشكلات خلق ولكن هل بحثي دنيايا هل خوشي برابطة الآن برمية هل بدون رابطة لقل آية كاني تريش ما شاي خدي عبارة أكي كدونو الشفاعة في هناوة شفاعتي حسنة وشفاعتي سيئة وجزاي آخرتي هيا شفاعتي حسنة بك نصيبك هي الى اخرتها بوقف لو شفاعتي خوي شفاعتي سيئة بك نصيبك هي الى اخرتها يعني شي يعني عملك حسني دنيائية يا عملك سيئي دنيائية انجامي ادا بو الى قيامتها لبرابر عمل حسنك وجزائك حسني هي لبرابر عمل سيئك وجزائك سيئي انا قيامتها تابيت مطرح جزاني يا بو عمال عمال اشتبه تواب تكليف تواب جزائي اعمال مطرحني هو بس هم الدليل نهر قراداني هدف شان للايك شفاعتي حسن وسيئة قول آخرتها استوى مطرح نية كتبرات كايفة بو اشتكي خلاص مطرح نية او جاكا في جاكا با توجه با ام تفصيلاتك وتمان للحاجي زماني شفاعته للحاجي شفاعة بكرة وللحاجي شفاعة كنان دوا او وما وعبارة لوك استثناء بو شفاعة كنان دل آخرتها فقط باشا فقط ام سفر شفاعة كنان ديش وتمان دون نوع الشفاعة مطرحة يكي او شفاعة غير صريحة كأو مسلمة شكي ثانية لموازين مختلفة اسلامي ولا نصوص مختلفة قرآني اما ورعي لا او بحثك يوم نأتي من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وحرب جورا لآيات مختلفة لمورد بيغمبرانا وخصوصا لمورد حضرت عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وتآخر مطلب كبتي أوكم بيغمبران عليهم الصلاة والسلام مسألة مسؤولية خويان أدا كردوا إعلامي مطلب يان كردوا بخلق بتي أول تكليف متوجه خلق به ولو دايش أصولا هاد مو شفاعة قرع من كريم أو شفاعة أو نبدأ في نتريب بعض يعني في الشفاعة تقريبا ما رحت إلى سر خرب لها أو لك شوار أوش أقر نفسي كيشي نبي لعمومي موازين إسلامي روشنا شونك أزانين أشاد أكون بروا ويا وإجزانين هركس مسؤوليتي وتعتبئ أو كويت بالباقي سوا ويا إجزانين كمسؤوليتي بيغمبري إسلام صلى الله عليه وسلم وتعتبئ لباقي بيغمبران ويا أقرام مسؤوليتي أما كويت بروا لمجموعي أم قوانين وموازين إسلامية أما دركوي كسرقرداني خلق ببوني شروعي بازوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم توائبه وايا اما او نوعي تر لشفاعة شافع شفاعة شافع مشروع الله ما يجب كعبارة بي عبارة بي لوك شخص كافك بو قناهي فردك يا افرادك فهيج وش قابل اثباتي لابسي نسبتي كان صفتي الشفاعة عليك المسألة بجمع فلا تنفع شفاعة الشافعين بلا اقر موجودنا من شافعين شو نفهمش شافعا لو جهته فقط ولما لم جهته وكأجر قناه ينكذوا قناه ينبضشري تقوى الشهداء والشافع الظوري صح بل جانا هر واقعا قولت لي نوع شفاعته او كشهيدك بتي او كوتيتي بخلق فقط مسؤولية لخلق دواكري لو جهت دواناكري درسة مثلا لا توجهك كان علم مفهومي غير الصريح شفاعته على فعوى ذلك شفاعته شهادة بمعنى كجناب الفرموت معرفة فرق زورة بلوان الآن لا قرآن بناوي شفاعته بناو بناوي شهادة شهادة بناو أو كيتي نجدين بلوان أو شفاعته لا تكون أبرأ بس شهادة بلوان جاء ظنم أجر الشفاعة لحضور خلقه في غنوط فاطنة أسلمية خواية أو يتصور أبو الثاني منها رام بيان دوم الخلق بوكيتيته وبوكيتيته شفاعة جانا تكاثر دنبيته وايا جاء أو شهادة معنى الشفاعة جاءتون شفاعة سريح هي غير السريحة بو توجهك شوك آخر أووا بيغمبرك يا هر كام لأشهادي كل بيغمبران بروقان عليهم الصلاة والسلام شوك ونيخو مخصوصي هالبيغمبران دي مسألة شهادات اللي بيغمبران برو خوار شو دو نفر فرورشكي إسلاميان في تبليغكي شو الشهيدي نسبة بو دو نفر وأو دو نفر دو دور مسؤولية متوجه دي مسؤوليتك بفئة وكتو تشون دين التغاقيان دون مسؤوليتي بفي أولك دواية ووريان قلتوا لي حاليان بوت شون يعني عملك دواء يعني وفو أولك تيرا تيام راجع يا خوان بجريز اقتصاد وثاني يا قوري يانا توجوكي فسكاكي يان واقعية أوليك أو شهادتا يكجار شفاعتك قوليا هرچن صريحا شفاعتي صراحة شفاعتي شفاعتي كزور قورية بالنسبة أو كسا ومسؤوليتك إذا كول كوتوا كم توجهك إتجاري باسي زور شكوراكين كباشت الدركوية وقع أرسم كديتو دون التعليم كدوا بدون فاش شكا تو باس خاصة لي أكري لحضوري أو دون فراك الدين تون إعلام كذب أوان ويا ممكن بتواري في إعلامنا كذب لو حدا كتوب أوان دي إعلام كذب أوان أوان دين مسؤولية للسلاة لو بولا وشي لكل أوان تخصوا كوتو تكوفا ويا أجر وابي بحكي معنى شهادة أجانا با معنى شهادة أجانا من مسؤولية ونزارتي أم شخصة نثبت بودون فراك شهادة شفاعة بتي أي إسلام بوجورك هي بعد خاص لو دون فرب كري مجرم أبن خطا كار أبن وايا ولي وقتي أم آغايا شهادتي خوي أدا أكاك من آوان في راغيان دون وام حالي كدون زورك لمسؤولية لكل أوانا خاص لقبان وبني فد وقتي خوي أو كابراي حاكم نزاني أمشوني نكاك خوش شهادت لبرخات زانين ونزانين إخوانية قبل خاطئ در كوتني مسؤوليتي خلق خويان للاي خويان خويان بو خويان توجوكي أقلنا أصلا محاسبة يعني شي بعد خاط يعني شي بلا هو هموش في روشنا بلاي خواوا ولي خواي متعال عين وقتون لدنيا شتي تبقي نزاني أسباب ومسببات داناوا قسمتي محاسباتي آخرتيش عينا تبقي عرفي عادي بشريكة بكبيت الدروة هموشتي الروشن ببيتها وقتها لحترين محكميك أما بو تفاوتها كهيكي كيتيانا شادريتها درو درسة بكالناقوها فروفيل بكالناقوها أبو نوعا أنجام أبي مسلي محاسباتي خلق وأول لبر خاطري خدي خلقا نل بر خاطري خواه باش أخبان باش أخبان لا توجب فلا تنفع شفاعة الشافعين على نفي منفعة شفاعة الشافعين كابو أو قروها أو معناه أو شفاعة السريحة كيا أخبو أعزم كيا كم سريحة كيا شفاعة الشافع شفاعة مصدرك كأكري بمعنى فاعل بي بمعنى مفعول بي يعني تكابو كردن تكابو كران باشا بالنسبة تكابو كراو أو بوكا بحثنا كيا أنا متحين خويا أم تكاكر يعني توجه أنا هي أم تكاكر أجاب عشا بديهن ليهن لا توجه ليرة منظور شفاعتي شفاعة كنندا جانا شفاعة كنندا دون نوع شفاعة تصور بوي تصور كري بوي يشي زور مهم كعبارة لمسألة شهادة أو زور مهمة زور قولة له والشفاعة هي وكخوايا لفلان قناهي كابلا ببخشة ببقزرة زور مهم كلا أول دولتا أوي شكي تيانية نوعي كتير عبارة للشفاعة السريح يعني أوك شافع إجازي ببي كاب كاكا فلان قناه ببخشة أمشنا في كلا أول أمشنا لرا ولا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أو أنا هي دبلت يعني برق هنك عهدي كان هي لا ترفي باي متعالى وكشفاعتك كان هم أبيت أو شفاعة غير السريحة تقول أن قوائدك أنا كيف أقربه بارا النبوة بارا كتير بأعوته معنى كيف تقول أن النبوة ناي الشفاعة وناي الشهادة حيث كذنية تواني إلا مخالد لك نفسك الله شفاعة أصلاً موجوده أصلاً كوا عجبوه إلى القرآن أبو إذا هي تو بمعنى الشهادة المعنى جاء توجبك كذا أغوت دو معنى هي يك الشفاعة غير السريح كمثلي شهادته يك الشفاعة السريح كتكاكد نبو بخراني فلانا كذا أبي أول ما شكت يعني كهيا أمينة أبي دوم كاكران بو بخراني قناهي فردي يا أفرادي فردي يا جمع فرق ناكا باشا آية بزانين مقابل إثبات يا أخي أويك أرسكم أم نوع قابل إثبات نية لقرآنها بو چونك لأو جيغايانك النفي كراو أسرين أمن وشفاعتا يعني شفاعتي سريحي شافعك بو مشفوع له مؤثر به چه مشفوع له مفرد به چه جمع به شون مثلا تماشي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم زندو جاويد بهايدا لا تأخذه سنة ولا نوم غفلة شرط مسرح يبون يعني آنك بخبر به لا أعمال نيته قفتاري كثير له ما في السماوات وما في الأرض هر شيك لها السياحة متعلق بواس بقدك أما نجستي صفات إخوائي متعال واختصاصي تواوي هستي بإخوائي متعال وبيانك تماشاكي نفي أمانة لغير إيتر لا تأخذ سنة ولا نوم يعني شيء يعني وقت خلقية فهنا غفلت يعني بسلابي خويا بسلابي له ما في السماوات وما في الأرض يعني شيء يعني متعلق بكسي تليا وكل هالسيايا ككسي خوي بخاوان شتيك بزاني وقريكي بيدا خالتي في أبقى جاء أمس فلتيت السلمة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استثناء كهر متوجه شافعة كي كاب كاب بلا إخوة مقر بإذن إخوة درسة جاد يفتك ليلة أم إلا بإذنها بيرين يسر أعمن وعوال آخر آخر ومرحلة بمرحلة هاتينو تثليفي شفاعة من روشن كرد وتاقيشتين أم جيغا يعني شفاعتي شافعك مؤثر به مفيد به ومشفوع له شم مفرد وشجم بزانين آية أما معنى إثبات أجيني يا معنى نفي أجيني درسة أمك استثناء كلا ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه آية حقيقة إثبات شفاعتك يا نفي أجيني وشاكين لا أم استثناء إثباتية أم استثناء زيادة تأكيد نفيا شون لحاجي معنى وتوجه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بشون شيئا إليش به بشون أواك لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أم صفات خصوصيات أبو غير أخوة مترح أخونا لو دعيش بشوين ياتما شاكا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بدون إذن إخوات باشر جاب زانين آية حقيقة البطخو أزاني أما النص نية للحاضي أصوله وشتيك ثابتك احتمالي هي ثابت يبقى احتمالي هي إنيك يسبت وينشون بقية مطالب بزانين إثباتك يا نفيك متوجه دين كخير نفيك استثناء من زور هي لوجوه مختلفة بلاغتها كزياتر لباتي إثبات كان نفيك شو كاستثناء بشوني نفيا يعني إثبات ويا أجر مدلولك بإثباته ولزور وقت متوجه أبين لا بلاغتي شاب بحثي كراوة لأصولي شاب كهر تأكيد نفيك وق أم جيغا توجهك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بشون أو صفات إلهية يجراوة أم صفات مشاك بشون يا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أولا لبزشتو آيان دي هركسيك آهيا لأشكراو فنهاني هركسيك آهيا وإذاني دي مقر شافعي إمكاني هيا مبزاني درسة لو دعا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء شافع كان إحاتي هيت جزء لو تتانوا وإذاني لباري هستيو لباري بلغانيو ناتوانن بغنوا فيا بغين بيزانن مقر اوك فاي متعال اراديك بيك بزانن جاكم الالرا الا بما شاء كواهو احاتي احاته بسر جزئية بعض الشيء بعض الشيء كجزئية ممكنة شون الان من احاتم هي بسر ما اعلم جلساتو تشي الي بلا او نفقا برشت اما اذن خوايا معنى اوه اللي راك اذن بو بعض الشيء زاني وطول ليه جاهر ممكن جات صوتك نعم نعم نعم نعم نعم اتفاقاً زيادة نفيكا بشي نفيكا اتوجهك اخر هل يفهم كقناس بلا ازاني لانا من بعض علمي قاواتهم وما شاء الا ما شاء ايشي هي وايا قلنا فانم بلان قواب وخواه لا هر اما اجازة بتاع هر اما صابتك اقر وادي شفاعتني بو شنك ليك فقري خاص لده فقري خاص لصد فقري خاص لأقوال وأعمالي تو ممكنة من حالي ببن احاتم ببي اول تا اخر تكانت ببيستم اول تا اخر عملك تمشاو فيه وبي اما تشيه مسألة احاتة اولا خوي تشيه اولا مكتلة مسألة احاتة اويك تا انسان احاتة نبي بموضوعك ناتواني ارزشي او موضوع اللي حازي تشاكي اخرى فيه وبزاني اگر قوشي كي لي بزاني وباقي كي نزاني يعني ودونو جزئي بزاني وجزئي كي نزاني ارزشي واقعي وعملي بودلنا كوي وايا باش تخدكن مثلا زور عميقة مثل احاطة لو دوايش تقول اخر بشيء باش حد شيء اذانم هل يك شيء يجب يك شيء واحد شو وقت اتواني انسان ارزشي بزاني كمثبت يا من فيه وقت محيط بين اسود بوشتا وايا ولكن هشتا اوي شكاتي ميا بو شنك احاتي بيكشت هيا ولي ام يكشتا رابطي هي لقل نهيتي كابرا رابطي هي لقل قزشتي كابرا رابطي هي لقل زور مسائلة كالذهنية مترحة لعملها درنا كبير وايا اقل وابي اوك افرمي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ناتواني تشخيصي كسانك احتمالي بشفاعتك بو كسيك نسبة بأرزشي أعمالي أو كسانة بيانكا در أخاك أو كسوا خيالي هي شفاعتك بو كسي خوي صلاحيتي أو ينية تشخيصي أو بدا كعملي أو شخص حقيقة أرزشي مثبتي هي يا منتي شاك يا خرافة بو شنك أو بإرادي خواه ممكن إحاتي بقو شيك بشيك لعملي أو كابرا يا لقصي أو كابرا بدي ولي آية او عملو قصة دي رابطه لقل هيتشيك من الرابطه هي لقل اعمالي تريكابرا لقل نيتي لقل مسائلي مختلفي زندقي وايا بتي او رابطه انا ارزش فياك او قصي كابرا او عملي كابرا اما انا ازاني كابرا كابرا الشافع نا لتوجهك يكي لاشتباهاتي اوانا واخريك بحث للشفاعة كان مقايسي اخوان متعالي لقل ارباب الدنيا فأقل آية الكرسي حالي بوايتن أيان زاني كني جاهلاني كني كفر أو كفر هل أم آية الكرسي ليرب باش باش روشني أكاتوا كأصولا مسألة شفاعة كردن بلا إخواوا كني مسألة غير قابل قبول غير قابل تركيبي أثر لكي جهتك لو جهتك خواي متعال خاوني تواوي هستيا احاتي بتواوي ذراتي هستيا هيا احاتي هي بتواوي افعال واقوال نياتي اشخاصا هيج غفلتك بسراني ولي آيا او كسانا وشفاعتك انا مخصوصيتين هيا ها دي لحالك معنى شفاعت اويك ام شخص وخيالي شفاعتي هيا اقاي لشتيك ببي شيك روشن كاتوا بوخوا تخوايا آل بروا مستحقي بخششا آل بروا أو كابرا فيناكا أم قناهي كردوا لبر أو دليل بوا أو محظوراتي بوا أو قرفتاري بوا أو إشكالاتي بوا قابلي بخششا بي بخشا أو توزيحاتك بر لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وبشين أو أي ليتو بيانيك درخات أساسي غلطة ترجي تفكرك ترجي تفكرك باطلا جاكاتي جان اوت اركم دوباره كده بلاغا خندوتا لأصول شبح تلكري امك استثناء بشوني نفياتي دلالت اكال السلمة معنى اثبات بجيني ولي حتما معنى اثبات نية هميشه يعني نص نية باصلاح درسة بل كبري وقت فقط تأكيد نفيكا يعني شي يعني او نفية توجيه اكاتو روشني اكاتو كبوشي نابد بي توجوكي ليرك أفرمي من ذا الذي يشفع عنده استفهام إنكارية من نفيا يعني كسيك نيبتواني تكاب كابلاي أووا إلا بإذنه مگر با اذنی او باشا وقت ما قبلی امو ما بعد که بشوینی توضیحات که ابینی تماشا که حقیقه جزی اوی چنیه که اذن بدا با کسی که شفاعت بو او موارد خاص بکا بو لبروکا لا يحيطون بشيء من دونه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. أما صفات قائم تعالى وآية آية أم صفات أبو شافعك ثابتة كبتواني مطلبك بغينك أسريك ببي بداي قوة بو أوك إنسانك مستحق بخشش به اگر کسی مستحقی بخشش بی خواهی متعال باشر احاته هیا نهر باو عملی که او شخص شافع با او فقط ممکن احاته بده خواهی متعال احاته هیا باویشو به هموش دیکیش وایا او باشر ازان مستحقی بخشش یا مستحقی بخشش بیا پس اگر وابی اعم استثناء تزیینی نفیا نه نفی لسر نفی که اثباتی حکمی بکا و مجموعا هر بوجوره لهر مورده که ابینین که استثناء لشفاعت شافع هيا یعنی نفی شفاعت شافع کراو و استثناء بشوین یا غیر او صورت غیر صریح لشفاعت نبی که قابل اثبات شکیت یعنی هیچ نوعی تر اثبات ناکا إثباتي أو ناكا كهيج نوع تري للشفاعة وجودي بدي ما نشفعني إلا من بعد إذنه بلا هم أولي الشفعي شافع شفاعتي شافع بويا أو توضيحات مدالة باري شفاعته كو يكبيك متوجيه ببي هر كامل آيات القرآن موقعيك يعني بدوزيته بودر كوي ككاماني عن صدر صد من فيه بحكي ثانية وكامانية كاستثناء تيايا او استثناء شي ثابت اكاو شي ثابت ناكا يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن بلى يعني الشافع حاجة الا باذنه هل وقت الا باذنه هي درسة الا من اذن له الرحمن بلى الا باذنه هل اين وقت اوه درسة اوه استثناء هي للشفاعة بو شافعة نبو مشفوع يعني ويا جاء توجبتا استثناء بو شافع هيا نبو مشفوع لها استثناء شافع دو جورة دو نوع شفاعته يجي شفاعتي غير السريحة كي كوتمان بحثي كامل اقوابي اتوانين او سوروا معنى اثباتي لقبوك انتون لم استثناء نخو مجبورنين تبقي قوانيني بلاغة واصول الفقه كبيزين امتشتي ثابتك اي احتمالا وايا إلا بإذنه إلا لمن أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وأمثال أوانا هو إثباتناك احتمال أداء ويا أم احتمال ذو سورة بياكا سورتك شكي ثانية كأو معنى شهادتك يا سورتك تري هل كان زياتر لي أقول لتو تماشاك زياتر نفسي كقرآن أي بس يقرن بمعنى دعاك أنا لين سيانا صاصر الله فرود أوين دنياي بحث ثانية فقط في الدنيا تم دعاء كم بويتيك للدنيا هر رجعت أما مسائل تكليف فتاز الصواب شيء هيا مثلا هل تكلنا بلا والإخوان من الذين صلوا من الدنيا نا أي تتواب تكاليف تواب للقيامة أما مسائل تكاليف الدنيا بيا أما لا أول وثمان لا يخوش بين قناه منه لقناه أوانيش كذا إيمان الرسول بلا أما وثمان أول لقيامة في غمصاصة من فرمه هو يخوش بين قناه منه لقناه أو مسلمان نيش لم يتتواب برايا وبوتي شن كتوجهك دنيا الدنيا عمل وتكليفة أما التكليف كدعاء كردن عبادتك كإيمان أنزان يدين دعاء كردن خوي ذاتا عبادتك توجهك تكليفك لسر إيمان بوتي بو ما كثير بدين توتيدي نفسي خو من كنا سر بحبتي غير خو من فيدي او بكين كأول وات بو خو من في من خوشه بو غيرش في من خوشه ام عبادة برأي ويت اللي قيامتها مسرحنية اخن هلا اولا وبوي تقسيم كل الحازي زمانه وتم الشفاعة دو نوع نوع بو دنيايا نوع بو اخرتها او كبحث دنياي ولاي خلقي هيا لاي خواي هيا نوع قيامتي فرد بو فرد ممنوع بلان فرد بو جمع برأي جنابي او شهادته يعني شفاعتي الشافع شفاعتي مشروع لكن شفاعتي الشافع وثمان أبيت الدونة والصريح وغير الصريح يعني أو أزاني خولة أولا أم استثناء يعني إثبات شفاعة مياه احتمال شفاعة درسة أم احتمال أبرين السبتي إيما ها؟ بله. إبرين السن أو سرطة غير السريحة ما يتخبر أو سرطة غير السريحة يجب جناب الفرميش أو شهادة وشفاعة وايا درسة بوشي بوما تشوف السورة السريحة كان نسي كان زود سريح الرشن اللي باريوه وك آية الكرسي كوتمان درسة أويك شفاعة السريح فيه أساسا فكرة كما تخرك راول آية الكرسي ذاتي أم ترني تفكره كشفاعتي سريحي شافعيك بو بخشيني مشروع لهيك مسخرك لاو فكرتان كالحاليك أخواي متعال إحاتي هيب هموشتي هج غصرتك بسراناي هموشتي لإختياري آيا وهج شافعي ناتواني آوادي إتتشون أبي كسي بتواني تكاب كابو كسي تيجر بيقولون عم آية سوادة لخاريكنا لحالي شفاعت فرمين لا تغني لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. خارج شفاعتك أنا. فرمي أم شفاعتنا كأي كان هيج. إلا من بعد أن يأذن يعني هيج نهت ون.